بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الثاني من مجالس هذه أو هذا البرنامج المتعلق بفقه الدعوة إلى الله عز وجل على منهاج الأنبياء وسيرة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في المجلس السابق تحدثنا في مقدمة عن الدعوة إلى الله عز وجل، وعن تعريف الدعوة إلى الله، وشيء من هذا القبيل، خاصة ما يتعلق بحاجة الناس إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذا المجلس سأتحدث بحول الله تعالى وقوته في فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، ولماذا ندعو إلى الله. لا شك بأننا إذا قلنا لماذا ندعو إلى الله سنذكر فضائل الدعوة إلى الله، وسنذكر الغايات والمقاصد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فضائل الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة، ولذلك مقام الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم مقامات العبد، ومن أعلاها رتبة، ومن أميزها حسنة. ولذلك نصوص القرآن والسنة تكاثرت في بيان فضل الدعوة إلى الله عز وجل، والإشارة إلى ما في هذه الدعوة إلى الله عز وجل من الفضائل الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتتابعة على العبد في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. زد على ذلك ما يتعلق بالخير العميم الذي يتسع لكل من قبل هذه الدعوة، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ما أردنا أن نختصر الدعوة أو فضائل الدعوة إلى الله عز وجل، يمكننا أن نقول بأن يكفي الدعوة إلى الله عز وجل شرفا وفخرا إضافتها إلى الله عز وجل، يكفيها شرفا وفخرا إضافتها إلى الله عز وجل. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، وغيرها من النصوص التي مر بعضها فيما سبق. وإذا أردنا أن نشير إلى فضائل الدعوة إلى الله عز وجل نذكرها في النقاط التالية. أولا، من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها من أحسن القول لمن اشتغل بها مع العمل الصالح، من أحسن القول لمن اشتغل بها مع العمل الصالح. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه يعني الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بذلك. فهذه الآية تشير إلى أنه ليس هناك أفضل ولا أحسن ممن يدعو إلى الله عز وجل، لأن هذه هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والمعنى أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله عز وجل. ولا شك أن على رأس هؤلاء الدعاة هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأشرفهم مقاما وأعلاهم منزلة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من اقتفى أثر الأنبياء وسار على دربهم وأخذ من طريقتهم ونهل من دلهم وهديهم في هذا، لا شك بأنه على هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله عز وجل، وأنه حاز رتبة سنية ومنزلة علية ومكانة رفيعة حينما هداه الله عز وجل إلى أن يأخذ طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كل داعية إلى الله عز وجل في واقع الأمر إنما يشمله هذا الخطاب: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وطبيعة البشر التنافس في هذه الأمور للحصول على الأمثل والأعلى والأحسن. ولذلك من أراد الأحسن والأكمل والأمثل فعليه بالدعوة إلى الله عز وجل على منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل حياته كلها قائمة على العبودية لله، فهو يدعو إلى الله عز وجل سرا وجهرا، ويدعو إلى الله قائما وقاعدا ومضطجعا، ويدعو إلى الله عز وجل بلسان المقال وبلسان الحال، ويدعو إلى الله عز وجل في كل أحواله وفي كل شؤونه وأموره. الفضل الثاني أو الأمر الثاني من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أنها دعوة إلى ما يدعو إليه الرب جل وعلا وتقدس. فالله سبحانه وتعالى يدعونا ويدعو خلقه وعباده. قال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك الدعاة إلى الله يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى دار السلام، يدعون الناس أن يستجيبوا لله عز وجل فيما أمر وأن ينتهوا عما نهى حتى يدخلوا دار السلام، حتى يدخلوا دار السلام. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل متشبه بالرب سبحانه وتعالى ومتمثل بما يدعو إليه الرب سبحانه وعز. ولذلك قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. فخليق بالمؤمن أن يأخذ بهذا الأمر، وهو أن يكون على ما يدعو إليه الرب سبحانه وتعالى. وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى دار السلام، يدعون إلى دار السلام. ويقول الله جل وعلا: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والله يدعو إلى الجنة، هي دار السلام سبحانه وتعالى. فالداعية إلى الله عز وجل واقف على هذا الطريق الرباني وعلى هذا المنهاج النبوي. ولذلك ليس هناك أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الداعية إلى الله عز وجل منتظم في سلك الأنبياء وداخل في عقدهم ومشتبك أو داخل في طريقتهم وسائر على دربهم، وحسبك بهذا شرفا وفخرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إن العلماء ورثة الأنبياء. ما هذه الوراثة؟ وراثة الدين، وراثة العلم، وراثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الأنبياء لم يورثوا المال. ولذلك جاء في حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، لا نورث. ولذا مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست هي جمع المال واكتنازه وجعله ورث لمن وراءهم، كلا، بل الذي يورثونه هو الدين والعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يتميز العلماء عن غيرهم بأنهم دعاة إلى الله عز وجل. ومن الخطأ الذي وقع فيه كثير من الناس وربما عن غير قصد التفريق بين العلماء والدعاة، يقولون علماء وفي دعاة. لا، العلماء هم الدعاة. ولذلك هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما أن يكون هناك إنسان يدعو إلى الله ولا يمتلك العلم الشرعي فهذا يقال واعظ، يقال عابد، ممكن أن يقال واعظ يقال عابد، لكن الداعي إلى الله عز وجل بحق من هو؟ هو العالم، هو العالم. العالم دعوته إلى الله عز وجل من أعظم الدعوات، لأنه ينقل دين النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس، ينقل الأصول والفروع، ينقل الأمور العلمية والعملية، ينقل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو إلى الله بلسانه وبحاله. ولذلك العلماء هم الدعاة. أما هذا التفريق فقد جرى مفاسد، ذلك أن هذا التفريق رسم صورة في أذهان كثير من الناس على أن العلماء ينبغي أن يعني لا يلجأ إليهم في مثلا الأمور التي هي من النوازل أو الأمور التي تهم مجموع المسلمين أو مثلا ليس لهم علاقة بما يطرأ على الأمة من الفتن. ولذلك أصبحت نظرة عند كثير من الناس على أن العلماء ينبغي أن يكونوا في زاوية أو أن يتقوقعوا في جهة أو أن يعيشوا في يعني حالة فقط يعلمون الناس الأحكام والأمور بعيد عن الواقع. وهذا من أكبر الأخطاء التي جرت حقيقة الويلات وأنزلت صواعق الهلاك على الأمة في القديم والحديث، حينما قدم ما يسمونهم بالدعاة على أنهم هم الذين يقودون دفة الأمة، هم الذين يوجهون الأمة بمعزل عن العلماء، بمعزل عن العلماء. فأورث هذا حقيقة الأمة ندبات ومشاكل كثيرة بسبب عدم امتلاك هؤلاء الوعاظ، عدم امتلاك هؤلاء الوعاظ لقواعد القواعد الشرعية، قواعد الدين مبنية على مسائل النظر إلى المآلات وقواعد المصالح والمفاسد والنضوج، النضوج الذي عند العالم يفتقده هذا الذي يسمى داعية إلى الله عز وجل، يفتقده. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه يقدم عاطفته على عقله وتستفزه بدآت الأمور، وربما يطير مع موقف مؤثر. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن العلماء هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما اقترب الإنسان من العلم كلما حصل حظا وافرا من مسألة الرسوخ والدعوة إلى الله عز وجل على منهاج الأنبياء وعلى طريقة المرسلين. ولذلك تجد العالم سبحان الله العظيم ثابت ثبات الجبال الرواسي التي تصفقها الرياح مرة يمنة ومرة يعني ذات الشمال، ومع ذلك رسوخ عجيب. وانظر إلى التاريخ، الإمام أحمد رحمة الله عليه نموذج للداعية إلى الله عز وجل بفضل ما رزقه الله ووهبه ومنحه وأعطاه من هذا العلم. ولقد مر بمحنة قال عنها عبد الرحمن بن مهدي أو غيره، قال أو علي بن المديني، قال بأن الله عز وجل رد الإسلام على يد رجلين، على يد أبي بكر يوم الردة وعلى يد أحمد بن حنبل يوم المحنة. انظر في سيرته كيف تعامل مع الفتنة، كيف تعامل مع بعض الفقهاء الذين استفزتهم بعض الأمور وما استطاعوا أن يضبطوا تصرفاتهم، ولذلك ناظرهم ساعة كما يقول حنبل وقال لهم اتقوا الله في الدماء وشيء من هذا القبيل. ولذلك يعني من المهم جدا أن نعلم بأن الدعاة إلى الله عز وجل هم العلماء، وأنهم هم الذين على خطى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا شك بأنه من أعظم الفضل. وأؤكد على أن مسألة التفريق بين الدعاة والعلماء مسألة تحتاج إلى تحرير وينتبه الإنسان منها. فالأصل أن الدعاة هم العلماء، وأن الإنسان إذا دعا فينظر إليه على قدر ما لديه من العلم. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى عابد أو واعظ ماذا قال له؟ هو يريد التوبة إلى الله عز وجل، استعظم الذنب وغلبت عليه العاطفة وذهب العقل لأنه ما يمتلك علم، فقال له استعظم هذا الشيء إن الله ما يتوب عليك، وهذا رجل دموي، فقام فقتله فكمل به المئة. فلما ذهب إلى عالم، دل على عالم، العالم بكل أريحية بكل سكينة وطمأنينة بكل ثبات يقول ومن يمنعك من التوبة؟ هذه لا يجوز للإنسان أن يزاحم الله عز وجل فيما خص نفسه به، التوبة منه جل وعلا وليس التوبة من البشر. فقال ومن يمنعك من التوبة؟ يقول له بكل طمأنينة، فتاب فأدخله الله الجنة، تاب فأدخله الله الجنة. توجد قصص كثيرة يعني مرت علينا في حياتنا وكذا، يذكر لي بعض الفضلاء يقول بأنه كان في مكة وإذا برجل كبير في السن يبكي بكاء الثكلى بل أشد، ويقول اقتربت منه فيعني ما رغب أنني أتحدث معه، فيقول حاولت وسألته فتبين أنه ارتكب جناية في أول حياته القديمة المبنية على الجهل، ارتكب جريمة كبيرة. ويقول سأل مجموعة من الوعام لأنه كانت الجريمة التي اقترفها بشعة، يعني كانت جناية على شاب هو وحيد أمه وأبيه، ما عندهم إلا هذا الولد وعلى كبر سن، وقتله ظلما وعدوانا حسب ما يذكر الراوي، وهذا كان قديما. فهؤلاء الوعاظ لما قص عليهم القصة زادوه وجعا وألما وحيرة وقنوطا والعياذ بالله وإياسا من روح الله ومن رحمة الله، قالوا أعوذ بالله وحاج بعد، يقولون له أعوذ بالله وحاج بعد، استعظموا هذا. فصاحبنا هذا طالب علم، فقال له ذكر له قصة الذي قتل 99 نفس، ذكر له سعة رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء، لأن هذا هو المقام. المقام ليس أن تأتي بنصوص الوعيد والتهديد، لا، تأتي بنصوص الوعد والرجاء، فتفتح له الأمل وتجعله يسبح في هذا الفضاء من سعة رحمة الله عز وجل. فانظر إلى الفريقين، فريق قنطه وأيسه وفريق أخذ بيده وانتشله، وهكذا هو دور العلماء وطلاب العلم، فهم الدعاة حقا وأصلا. الفضيلة الثالثة من فضائل الدعوة إلى الله عز وجل أن الدعوة إلى الله عز وجل سبب من أسباب حصول الخيرية على المستوى الفردي أو على المستوى الأممي لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الدليل على هذا قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كنتم من الكينونة والصيرورة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة محمد بن عبد الله خير أمة أخرجت للناس. من صفاتها وعلاماتها البارزة الظاهرة التي تميزت بها وحازت الخيرية بسببها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الله أكبر، علم وعمل، دعوة وعمل، حرص على نشر الخير وعلى محاصرة الشر، هكذا هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها، رواه ابن جرير. وشرط الله ما هو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله جل وعلا بقوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك الاهتمام بالدعوة إلى الله سبب من أسباب الخيرية. فالخيرية على مستوى الفرد أنه أتى بأحسن القول، وأنه انتظم في سلك الأنبياء، وأنه حصل الأجور العظيمة والدرجات الكبيرة، وأنه فعلا يصدق عليه أنه من هذه الأمة التي من صفاتها أنها أمة مؤثرة لا متأثرة، أمة مؤثرة لا متأثرة. ولذلك لو أن الداعي إلى الله عز وجل قام في دعوته على إبقاء نفسه في دائرة العبادة والطاعة والنشاط ولو لم يستجب له أحد لكفى في هذا فضل، لكفى فضل في هذه الخصيصة التي يحصلها الداعية إلى الله عز وجل. ولذلك يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، لأن الله تعالى كرامة له أوحى إليه. كذلك الدعاة إلى الله، الداعية إلى الله المشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل قلقه الساهر وشغله الشاغل وهجيره ما هو الدعوة إلى الآخرين، وبالمجزوم المحقق أنه هو مستجيب، ولذلك هو محافظ على الأصل، فمكتسبات الخير هو محافظ عليها، رأس المال لديه، والأرباح هذه تأتيه من الله سبحانه وتعالى سواء استجابوا أو لم يستجابوا، لأن متاجرة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخيرية على المستوى الفردي، أما على المستوى الأممي أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهذه صفتها. وسبحان الله العظيم، شيء عجيب في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الرغبة في هداية الناس، وهذا سبحان الله مجرب. تجد الآن مثلا بعض الناس في البيوت عندهم العاملة أو الخادمة غير مسلمة، تجد أهل البيت أغلبهم إن لم يكن كلهم يحرصون على هدايتها، وقد يكونوا مقصرين هم في جانب الصلاة مثلا أو في جانب بعض العبادات والطاعات في الذكر والدعاء، لكن هناك جذوة حرارة موجودة في قلب كل مسلم. لماذا؟ مصداقا لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. كثير من الناس أسلموا على يد أناس يعني رغبوا في دعوتهم إلى الله، جابوا لهم مصحف مترجم، جابوا لهم كتاب مترجم، بأخلاقهم أحيانا لما شاف التعامل، تعامل هذا الإنسان راقي يرتقي إلى ما جاءت به نصوص الوحيين الشريفين، كأن مطارق إيمانية على رأسه تخضعه لهذا الدين العظيم. ولذلك الخير في هذه الأمة عجيب، الخير في هذه الأمة عجيب، ما من أحد من أهل الإسلام إلا ولديه الرغبة في هداية الناس، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وعلى أنها شريعة جاءت برحمة البشرية والحرص على هدايتهم. فتجد الناس كلهم يتمنى أهل الإسلام أن الناس كلهم اهتدوا، كل الناس يهتدون، وهذا مصداقه في هذه الآية الكريمة التي ذكرتها. الفضيلة الأخرى من فضائل الدعوة إلى الله أن الفلاح متحقق بإذن الله تعالى لمن قام بأعباء الدعوة، تحمل مشاقها وخاض غمارها. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جزما وتحققا، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي خير؟ كل خير، كل خير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف اسم جامع لكل ما هو معروف شرعا، والمنكر اسم جامع لكل ما هو منكر شرعا. وهذه فضيلة من الفضائل العظيمة للدعوة إلى الله عز وجل، أن الفلاح متحقق. والمستقرئ للنصوص القرآن والسنة أن نفي الفلاح سبحان الله العظيم تجد دائما أو غالبا يأتي في جانب الكفار والمنافقين، وذكر الفلاح والفوز دائما يكون في جانب أهل الإيمان من المسلمين. ولأجل هذا من المهم جدا أن يعلم كل داعية أن الفلاح متحقق بإذن الله. قضية الداعية إلى الله عز وجل ليست إدخال الناس في الإسلام، وإنما قضيته ما هي؟ دلالة الناس على الإسلام. مهمة الداعية إلى الله ليست أن يدخل التارك للصلاة المسجد، وإنما قضيته أن يدل تارك الصلاة إلى المسجد أو المتهاون في الصلاة. لماذا؟ لأنها هداية التوفيق بيد الله، والذي يمتلكه العالم وهو الداعي إلى الله عز وجل هو هداية الدلالة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله يهدي إلى الجنة، والله يهدي إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي هداية توفيق وهداية هداية توفيق. أما أن الأنبياء ومن والعلماء ها فإنما يدلون الناس، يهدون الناس هداية دلالة وهداية إرشاد. أيضا من فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الدعاة إلى الله عز وجل إنما هم على منهاج النبوة، على بصيرة، على منهاج النبوة، على بصيرة. ولذلك يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر. قل يا محمد هذه سبيلي، هذه دعوتي، هذا منهاجي، هذه طريقتي، هذا مسلكي، أدعو إلى الله، ليس إلى شخصي ولا إلى قبيلتي ولا إلى شيء، وإنما أدعو إلى الله متجردا مخلصا لله سبحانه وتعالى على بصيرة. على بصيرة، ما هي البصيرة؟ العلم، البصيرة العلم، بصيرة البرهان، بصيرة الحجة. لماذا؟ لأن الله تعالى بعث أنبياءه وجعل من أهم صفاتهم العلم، العلم. ولذلك الأنبياء على علم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال جل وعلا في سورة طه: وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما. الله عز وجل عظم شأن العلماء، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقصود بأن الدعاة إلى الله عز وجل أو فضل الدعوة إلى الله عز وجل يجعل الإنسان على خطى الأنبياء ومنهاجهم، وطريقة الأنبياء أن دعوتهم قائمة على بصيرة، على علم وحجة وبرهان، على علم وحجة وبرهان. ولذلك العلم يمثل العمود الفقري للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما يمكن أبدا لدعوة أن تكون ناجحة إلا إذا امتلكت العلم الشرعي المؤصل، وأي دعوة قائمة على غير العلم الشرعي دعوة أرجاء، دعوة مهلهلة، دعوة مريضة، لا بد أن تنقطع وإن طال زمانه، لا بد أن تنقطع، ولا بد أن تكون لها من المفاسد ما يعود بالضرر على الإسلام وعلى أهله. والمستقبل للتاريخ والمستنطق للواقع يجد هذا ظاهرا، وإن شاء الله من خلال المجالس القادمة يعني نكتشف مثل هذا الأمر. لابد من الدعوة أن تكون على علم، على علم، ولأن العلم يمثل قطب رحى الدعوة إلى الله وقاعدتها الأساس التي إليها المرجع. والعلم ليس المقصود فيه معرفة ظواهر النصوص أو معرفة مثلا بعض المسائل، لا، وإنما العلم القائم، العلم المؤصل القائم على معرفة خير الخيرين وشر الشرين. معرفة الخير والشر هذا مما يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها من الأمور البدهيات، هذا خير وهذا شر. يعرف الإنسان أن هذه نار وهذه هذا ماء، يعرف بأن أشياء، لكن أحيانا يعني يكون هناك تزاحم في قضايا معينة، هنا يأتي دور العلم، العلم المبني المؤصل المنضبط الذي له قواعد وأسس، حيث أن مثل الطبيب، إن الطبيب إذا بدأ من جسمه مرضان داوى الأكبر. أحيانا يكون هناك تعارض وتقابل في مسألتين، هنا تأتي التمييز في قضية ارتكاب أخف المفسدتين دفعا أو تفويتا لأعلاهما إذا لم يستطع الإنسان دفعهما جميعا، وأيضا ارتكاب أو تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما إذا لم يستطع الإنسان أن يحصلهما جميعا. والمقصود بأن الدعوة إلى الله عز وجل هي على منهاج النبوة، قائمة على البصيرة، قائمة على البصيرة. موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، والحديث في البخاري، وأتى بخطبة عصماء، قام أحد رجل من قومه فقال: يا موسى، هل أحد أعلم منك؟ موسى كليم الرحمن، موسى كليم الرحمن، خصه الله عز وجل بالتكليم، ولذلك قال لا، موسى قال لا، ولم يقل الله أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يكل العلم إليه، فأوحى إليه: يا موسى، إن عبدا من عبيدي عند ملتقى البحرين لديه علم أكثر من العلم الذي عندك، أو لديه علم غير الذي عندك. انتفض موسى عليه الصلاة والسلام وقال: أو أمضي حقبة، قيل الحقب 80 سنة، وله في أوجه يعني لتفسير الحقب عند أهل العلم، يعني منها الاعتقاب على الدابة ومنها غير ذلك، لكن ذكر العلماء بأنه قال لو سافرت 80 سنة أو غير ذلك حتى أدرك هذا الرجل لا كان ذلك قليل. وفعلا أخذ غلامه يوشع بن نون وسار، والقصة معروفة في سورة الكهف، عفوا القصة معروفة في سورة الكهف. ثم وجد التقى موسى بالخضر، والخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام كثرة يعني، ويجوز أن يكون النبي في الزمان، يكون أكثر من نبي في الزمان الواحد. فسار موسى معه بعد عقد اتفاق مع الخضر، عقد اتفاق على أنه لا يسأله حتى هو الذي يبدأ بإخباره، وحصل. ثم الشاهد أن موسى عليه الصلاة والسلام كان على حرف السفينة هو الخضر، فجاء طائر فأخذ نقطة من البحر فطار بها، فقال الخضر لموسى: يا موسى، إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذه القطرة من هذا البحر. معنى ذلك أن الأنبياء كانوا على علم عليهم الصلاة والسلام. أمر آخر ما يتعلق بالأجر الكبير والثواب العظيم المترتب على الدعوة إلى الله عز وجل، فيا لله كم للداعية إلى الله عز وجل من الأجر والثواب والذي لا ينقطع، وأيضا أعمال، عفوا أجور في ميزان حسناته من دون عمل تأتيه بسبب هذه الدعوة التي قام بها. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل يمنح ويعطى من الأجور ورفعة الدرجات بعمل غيره، وهو قد لا يكلف هذا شيء. من ذلك ما جاءت به النصوص الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأجر المترتب على الدعوة إلى الله، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أنت الآن دعوت غير مسلم إلى الإسلام فأسلم، كل عمل يعمله هذا الإنسان فهو في ميزان حسناتك من دون أن ينقص من أجره شيء. ويمكن والله تعالى أعلم أن يكون هذا الإنسان أكثر منك عبادة وتأله لله عز وجل. قد يكون أنت عندك الفرائض والنوافل، مثلا السنن القبلية والبعدية، هو الفرائض والنوافل سواء المطلقة أو الرواتب، ويصوم النهار ويقوم الليل ويجتهد، كل عمل يعمله في ميزان حسناته. ولذلك كل عمل يعمله مسلم منذ أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، كل عمل يعملونه في ميزان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج منا أن ندعو له، ما نقول اللهم ارحم محمدا، اللهم اغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج، ولم تأتي بهذا النصوص. ولماذا؟ لأن كل من اهتدى منذ أن بعثه الله إلى قيام الساعة فهو في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام. أي فضل هذا؟ فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعوة إلى الله مع المسلمين. إنسان دللته على علمته كيف يقوم الليل فاجتهد في قيام الليل لك مثل أجره، علمت كيف يصوم النهار، دللت على فضل قراءة القرآن، دللت على طلب العلم الذي هو أفضل من هذه كلها، كم لك من الأجر والثواب. أنا أعلم أشخاص وربما كانوا يحضرون عندي في الدرس، هؤلاء الأشخاص يتقطعون في الدرس، يعني ليسوا على وتيرة واحدة من المواظبة، يحضر مرة ويغيب مرات. هذا الشخص دل شخصا آخر على الدرس، كان غافلا أو ما يعلم الدرس، فحرص هذا الآخر على الدرس حتى أصبح أفضل ممن دعاه إلى هذا الدرس العلمي. ذاك مرتاح، فقط قال له في درس علمي موجود في هذا المسجد، أنا أنصحك بأنك تحضر. حضر أشرب قلبه محبة هذا الدرس وأصبح يحفظ ويتقن المسائل ويبرز فيها، وذاك يصله بإذن الله أجر هذا الطالب، طالب العلم أجر هذا الطالب يصل إلى ذاك من دون أن ينقص من أجورهم شيء. بربكم كم كلفه هذا؟ كم كلفته الدعوة هذه؟ كلفته مبالغ مالية؟ أبدا. كلفته جهد بدني يعني غير محتمل؟ أبدا. كلفه فقط أن يضطرب هذا اللسان في حلقه بالكلام فيدل الإنسان على الخير. أعرف أناس جاءوا إلى تجار، جاء إلى تاجر وقال له يا فلان أنا أريد والله لك الخير، فيه حي من الأحياء لا يوجد فيه مسجد، أو في مكان يمكن أن نقول استراتيجي لبناء مسجد، فأنا أنصحك بأن تبني في هذا المكان. فالغني هذا أو التاجر وقع هذا الأمر في نفسه موقعا عظيما، فذهب ووالله إني أعلم مساجد على بعض الخطوط الدائرية تمتلي بالمصلين، كان هذا الطريق يعني الناس يحتاجون إلى مسجد. فجاء شخص إلى هذا التاجر قال هذا المكان، كم من الأجر سيناله هذا الدال على الخير مع هذا التاجر، وكم دعوة ستصله، وكل عمل يعمل في هذا المسجد سيكون لأجره لهذا الإنسان. إنسان دل آخر على أرملة أو على أيتام لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، لا يجدون من يعيلهم ويرعاهم، فقام برعايتهم و بالاهتمام بهم وكفالتهم، كم من الأجر وأنت ما تعبت في هذا الميدان ولا يعني أصبت بال يعني ما كانت هناك مشقة، فقط دلالة. ولذلك مهم يا أخواني أن الإنسان دائما يحمل الخير في قلبه، يحمل السلام في صدره، دائما يكون مؤثر لا متأثر، بمعنى يدل الناس على الخير. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. البخاري رحمة الله عليه كيف صنع كتاب الصحيح؟ هي مجرد فكرة طرحها عالم من العلماء في مجلس، وجدت أرضا خصبة عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، قال والله أتمنى لو يقوم شخص مثلا فيجرد الأحاديث وينتخب الصحيح منها، فوقعت في نفس البخاري موقعا فاجتهد فأصبح هذا المشروع العملاق الذي يمثل يعني من أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. أمر آخر، الدعوة إلى الله عز وجل أفضل من متاع الحياة الدنيا. طبعا هناك أحاديث أخرى قبل ما أنتقل، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. الدعوة إلى الله تعالى أفضل من متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا ما هو؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة. متاع الحياة الدنيا ما مصيره ونهايته؟ ها، أحد أمرين، إما إلى وارث وإما في حادث. إذا كنت في الدنيا قد تفقد هذا المتاع، يذهب في حوادث، في حريق، في غرق، في خسارة، في كذا، في فناء، في استهلاك. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أو يذهب إلى وارث، إذا مت ما تأخذه إلى قبرك، ما تأخذ هذا المتاع إلى قبرك. ولأجل هذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب في القصة المشهورة، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد، حمر النعم ما هي؟ الإبل، أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب. خير، ما قال خير لك من 100 من الإبل أو 1000 من الإبل، خير لك من حمر النعم. كل النعم هذه الإبل الحمراء اللي هي من أنفس أموال العرب، والله خير لك لأن يهدي الله بك رجلا واحد، لأن المال ومتاع الدنيا يفنى، وأما أجر الدعوة إلى الله عز وجل فيبقى. ولذلك الدعوة إلى الله من أعظم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، أعظم التجارة مع الله أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، أن الداعي إلى الله عز وجل، وجود الدعاة إلى الله، وجود العلماء في واقع الأمر، يمثل صمام أمان لهذه الأمة، مجموع الأمة، وأنه سبب من أسباب صرف العذاب العام والخاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا، اقترعوا يعني القرعة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا يعني من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني بدل ما نطلع فوق ونجيب الماء منهم، خلونا ننقب السفينة ونكسر لوح فيها في الأسفل على أساس نأخذ الماء مباشرة، وما في حاجة نؤذي اللي فوق اللي فوقنا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإذا سمحوا لهم بهذا ستغرق السفينة بمن فيها، ستغرق السفينة بمن فيها، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، ما في مشكلة يعني أنني أوصل لك الماء حتى ولو بتعب. ولذلك جاءت النصوص في التحذير من ترك الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وأن هذه علامة شر، وأن هذا سبب من أسباب أن يضرب الله قلوب الناس بعضهم ببعض، وأن يبقى الشر هو المعتلي وهو السائد ويذهب الخير، وهذه لا شك بأنها علامة شر وسوء. الوقت أدركني، لعلي أكتفي بهذا القدر من البيان فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك حقيقة مجموعة كبيرة من الفضائل لعلنا إن شاء الله وبحوله وقوته يعني نتناولها في المجالس القادمة. والآن أستمع إلى وأقرأ أسئلتكم المرسلة إلي. يقول الذي: لا يحضر في صلاة الجماعة بدون عذر فما حكمه؟ صلاة الجماعة فالراجح من قول أهل العلم أنها واجبة، ولذلك يأثم الذكر البالغ في التخلف عن صلاة الجماعة إلا إذا كان ثم عذر كمرض أو مطر شديد أو حر شديد أو خوف مثلا، هذا كله من الأعذار المسوغة للتخلف عن الجماعة. يقول: كيف يكون المرء داعية إلى الله في بيته مع والديه وزوجه وأولاده حفظكم الله؟ يكون المرء داعية في بيته بأفعاله قبل أقواله، فإذا كان فعلا مستقيم وملتزم بالعبادات والطاعات فإنه داعية إلى الله بفعله، والتأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول. ولذلك قال الله تعالى على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ودائما سبحان الله تأثر الذرية والأولاد بالوالدين من خلال الاقتداء بالأفعال أكثر من الاقتداء بالأقوال، وهذا لا يمنع بأنك تعلم وترشد وتأمر وتنهى طبعا وفق الضوابط الشرعية التي سنتناولها بإذن الله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالنابغين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم في قضايا التخصص، وأما قضية أنه يميز ناس دون ناس فلا، كان النبي عليه الصلاة والسلام عادلا مع أصحابه، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي مثلا غير النابغين، يعني مثلا حباب أو حبان بن منقذ الذي أصيب في رأسه وثقل لسانه، كان يشتغل في السوق فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخدع، فقال: إذا بعت فقل لا خلابة أو لا خلابة، بمعنى أنه ما قال له اجلس في بيتك، لا، إنما سمح له أن يعمل في السوق ويشتغل، لكن يقول لهم، يقول هذه الجملة حتى لا يخدع ويغبن في البيع. وأما التخصصات فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه وبين ما يتميزون به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في الحديث المشهور: تفتح المساجد معنا بعد يومين، فهل يجوز لي بعد رجوعي من المسجد أن أصلي بوالداي أو بوالدي نعم الكبيرين في السن الجماعة في البيت وتكون نافلة لي؟ الجواب نعم، فالراجح من أقوال أهل العلم يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان يعمل، فقد كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، فتكون نافلة له وفريضة لمن خلفه. أجتمع، يقول السائل: أجتمع مع أرحامي في نهاية كل أسبوع، لكن لأن بعضهم يلبس القصير أحيانا فأصبحت لا أذهب زيارة، أكتفي فقط بالاتصال لصلتهم، ولأن من الصعب نهيهم عن ذلك، والآن أصبح يقول: لماذا لا نجتمع؟ فما توجيهكم؟ ما أدري السائل هو ذكر أو أنثى، إذا كان ذكرا يحرم عليه أن يختلط بأقاربه الذين ليسوا من محارمه مثلا وهم يلبسون القصير من الثياب، أما إذا كانت السائلة أنثى فإذا كان عندك قدرة على التأثير عليهم ووعظهم وتذكيرهم فحاولي أن تحتملي مثل هذا الأمر وذكريهم، فإذا رأيت بأنهم من الصعب جدا وأنهم يرفضون وأنت ليس عندك يعني ليس لك كلمة مثلا عندهم، فقولي لهم: أكتفي بالاتصال، وعلى أن تبيني لهم، لأن المناظر الموجودة حقيقة يعني لا أحتملها، وجود اللباس القصير هذا منكر عظيم لا أحتملها، هذا طبعا إذا كان في اختلاط، في اختلاط. أما إذا كان في حدود النساء، النساء بعضهم مع بعض بحيث يكون يعني تلبس بعض البنات قصير في حدود النساء، فأنا أنصحك بأن لا تتركي هذا المجلس، وأن تواظبي عليه، وأن تنوي النية الصالحة، وأن تؤثري فيهم من خلال اقتناص فرصة للحديث، حول مسألة من المسائل تطرحينها حتى يدور الكلام، وهذه مهمة جدا حقيقة، لأجل من لهؤلاء إذا مثلك وأمثالك من الطيبات تركوا مثل هذه المجالس، من لهم يعني؟ ولذلك مهم جدا أن يصبر الإنسان ويتحمل وأن يقدر المصلحة والمفسد، فإذا رأى مثلا هناك عندهم منكرات أعظم أو عندهم تفريط في واجبات فيبدأ بها، إذا كانوا ما يصلون خطأ أن يقول: والله أنتم مثلا تلبسون القصير، أصلا هم ما يصلون، هم تاركين شيء أعظم من هذا. بارك الله في الجميع. ما عقوبة الحاسد وما هو مصير المحسود؟ طبعا الحسد محرم، الحسد من كبائر الذنوب، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، وأشد درجات الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وانتقالها إلى الإنسان، والحسد منه العين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. ولا شك بأن هذا محرم إن كان بقصد، يعني حسده أعانه بقصد، هذا محرم العياذ بالله، وفيه أذية وإضرار بالمسلم. بالنسبة للمحسود مأجور، المحسود مأجور، وعلى الإنسان إذا توقع بأن هناك من يحاول حسده أن يحسده، أو مثلا هو يتوقع أنه في مجتمع يحسد، عليه أن يستعمل الوسائل التي تمنع الحسد، منها الوسائل الشرعية، الأذكار والتعويذات الواردة في القرآن والثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الابتعاد عما يعني يكون سبب من أسباب العين. وقد عند البغوي في شرح السنة من حديث أن عثمان بن عفان رأى غلاما أو جارية نسيت تأخذه العين، يعني في بعض الأهل يعني يزينون الولد، ينظفونه ويجملونه بحيث أن كل من رآه ربما أعجب فيه، ربما تنطلق أو يقول كلمة تنطلق من خلالها حرارة لحسد هذا الطفل حتى لو لكم بغير قصد. فلذلك قال دسموا نونته، أظن نعم غلام، قال دسموا نونته، يعني لا تعطونه تخلونه جميل بمثل هذه الصورة، وهذا حسم لذريعة الحسد. هل قراءة روايات لمؤلفين غربيين جائزة لأني أحب الروايات، هل هذا حرام وهل أفضل التوقف عن قراءتها؟ يعني الأصل في قراءة الروايات الحل، الأصل في قراءة الروايات الحل، والتحريم طارئ إذا كانت الرواية مثلا فيها فحش مثلا وتدعو إلى تفجير الغريزة في النفس البشرية من خلال يعني كلام يحرك الساكن، أو يكون فيها ما يعني يدعو ما يمثل قادح من قوادح العقيدة، أو فيها كلام ممكن أنه يؤثر على التفكير، هذا لا يجوز، لا يجوز. ولذلك أخي الفاضل يعني أنا أنصحك أولا بالاعتناء بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، الاعتناء بالسنة، الاعتناء أيضا بما كتبه علماء الإسلام، يعني هناك عندنا كتابات كثيرة، يعني مثل مقامات الحريري، مثل ما كتبه ابن المقفع مثلا، مثل ما كتبه محمد صادق الرافعي، الطنطاوي أيضا، كتابات حقيقة يعني أول شيء تضيف إليك إضافات لغوية بلاغية بيانية، في الغالب أنها يعني تكون محتشمة، ليس فيها شيء ما يعني يدعو إلى مثلا إلى الفجور، حاشاهم. وأيضا تضيف إليك إضافات بحيث أن تجعل لديك عقل سيان ورصيد قوي من المفردات التي تتسابق على لسانك فيما لو إذا أردت الحديث أو أردت التعبير، أفضل لك من بعض الروايات التي قد تكون فقط مجرد تسلية وتقطيع للوقت. أريد كتاب يشرح شروط لا إله إلا الله، ممكن أن تراجع شروحات شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، له كلام جيد في هذا، شرح جيد في هذا، بارك الله فيك. هل الطلاق بالكتابة على الواتساب يقع؟ يعني كتب لزوجته على الواتس أنت طالق؟ الجواب نعم، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن الكتاب كالخطام، ولذلك إذا كتب الطلاق في رسالة سواء واتساب اس ام اس ولا شيء أو بريد إلكتروني أو كتبه على ورقة وأرسله يقع. لكن يوجد في بعض المحاكم من يختار عدم الوقوع إلا بحضور الزوج، قالوا لأن يعني هذا يحتاج إلى حكم، ويسأل الزوج هل أنت الذي كتبت مثلا، فإذا قال نعم أمضى القاضي الطلاق، وإذا قال لا يعني أبطل هذا، لأن أحيانا قد تخترق مثل هذه الوسائل، مثلا تخترق مثل هذه الوسائل، أو يطلب منه القاضي إذا قال نعم أن يعيد أن يكرر الطلاق من باب التأكيد على ما سبق. إذا كان المسلم مصاب بالزكام ويشعر بانسداد الأنف فلما يستنشق يشعر بأن الماء لا يدخل إلا من جهة واحدة دون الأخرى بسبب الانسداد، ماذا يفعل؟ ليس عليه شيء، لأن المشقة تجلب التيسير، فما دام أنه غير مستطيع على إدخال الماء وأدخله في يعني جهة واحدة من الأنف يكفي ذلك. ماذا يفعل إذا انتكس الداعي أو الواعظ؟ نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله عز وجل الثبات. يعني يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعود إلى الاستقامة، وأن يحذر من الأسباب التي سببت له هذه الانتكاسة، إما أن تكون أسباب دنيوية أو هوى أو شبهة والعياذ بالله. يعني انتكاس الداعية سببه أحد أمرين، إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة كونه سمح لنفسه بأن يقرأ قراءات مغلوطة أو يستمع استماع إلى أناس ربما يكدرون اليقين ويزرعون الشك، ويعني من خلال تلبيساتهم، قد كان السلف ينهون عن الاستماع إلى أهل البدع ومجالستهم. وإما شهوة والعياذ بالله، شهوة إما من طرف جهة النساء أو جهة المال أو جهة منصب أو شيء، يعود يعرف ما الذي سبب له، يعود ويتوب إلى الله عز وجل ويحذر من هذه الأشياء. السؤال الأخير أظنها، ما هو الحب؟ الحب هو الذي قام عليه هذا العالم، العالم قام على الحب. والحب أنواع، في الحب الشرعي وفي الحب الطبيعي. الحب الشرعي أعظم حب الله عز وجل، ولذلك من أخطر الأمور الشرك في محبة الله. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك حب الله حب عظيم وشرعي وهو من التوحيد، وبعد ذلك حب النبي عليه الصلاة والسلام. وحب النبي عليه الصلاة والسلام ضابطه أن يقدم يقدمه على محبة كل أحد، حاشا محبة الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر: يا رسول الله إلا نفسي. قال: لا يا عمر. قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. قالها عمر اختبارا. ثم بعد ذلك محبة ما يحبه الله عز وجل، كل ما يحبه الله عز وجل يجب على الإنسان أن يحبه، وما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الأنبياء، محبة الصالحين، محبة العبادات والطاعات. ولذلك العبادة تقوم على ثلاثة أركان، عفوا تقوم على ركنين، ومن جملتها المحبة غير الشروط، المحبة بمعنى أن يكون الإنسان محب لهذه العبادة، يقبل عليها بمحبة وتذلل وخضوع، محبة وتذلل وخضوع. محبة الصالحين، ولذلك يوم القيامة يجمع الله المتحابين بجلاله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء، الأنبياء يغبطونهم وهم قوم جمعتهم محبة الله، لم تجمعهم منافع دنيوية ولا مصالح شخصية، وهم من قبائل شتى. المحبة الطبيعية، محبة الطعام، محبة الشراب، محبة النوم، محبة الزوجة، محبة مثلا الأشياء الجميلة كالروائح الطيبة، محبة الطيب، يعني هذه تسمى المحبة الطبيعية، بارك الله في الجميع. طيب، ما شاء الله، ما حكم مشاهدة الأفلام الوثائقية لتعلم اللغة؟ الجواب الجواز، الأصل الحلو الجواز والإباحة، إلا إذا وجد فيها يعني مناظر مخلة فتجتنب. أما إذا كان مثلا أفلام وثائقية ليس فيها شيء من ما يخل فلا بأس، الأصل الجواز. ممكن يهدي يدلنا على كتب التاريخ الإسلامية الصحيح؟ طبعا كتب التاريخ كثيرة، البداية والنهاية من من من أعظم الكتب التي اهتمت بالتاريخ. وطبعا ابن كثير يسند ومن أسند فقد برع. فتوجد يعني بعض القصص بعض الأخبار تحتاج إلى تمحيص. تعرفون بأن كتب التاريخ والتفسير والآداب ليس لها إسناد كما قال الإمام أحمد، يعني العلماء لم يصرفوا الاهتمام في قضية تمحيص الأسانيد وإجرائها على القواعد الحديثية، وإنما يعني تساهلوا في هذا. لكن عندما يأتي يعني الاقتباس والاختيار أو توظيف قصة ولا خبر ولا شيء معين ضمن كتابة أو شيء، يجب على الكاتب أن يجريها على القواعد قواعد الحديث. طبعا في كتب معاصرة أكاديمية وغير أكاديمية اهتمت بالتاريخ وحرصت على أن لا تختار إلا الصحيح. تقول أنا طبيبة وفي العراق منظمات غير حكومية دولية في الدول المتضررة، إذا أنا اشتغلت بهذه المنظمة كطبيبة لعلاج الناس في العراق براتب ممول من دولة أجنبية، ما حكم الإسلام؟ هل راتبي حرام؟ الذي يتعبني لأنه من منظمة أجنبية. أخت الفاضلة، لا ليس بحرام، الراتب حلال ولله الحمد في مقابل جهدك وعملك حتى لو كان من دولة أجنبية، لا يضرك هذا شيء ما دام أنك تعملين بإخلاص وجد وتنفعين شعبك وقومك وتعالجينهم ويصرفون لكم هذه المنظمات، هذه لك. لأن هذه المنظمات أخت الفاضلة قد تكون كثير من الأموال من المسلمين. هناك منظمات دولية تدفع الدول الإسلامية مساعدات لها، مفروضة على كل دولة من دول العالم مساعدات. فهذه الدولة هذه المنظمة العالمية قد يكون هذا الرواتب أو أغلبها من دول إسلامية ومن دول عربية، فلا حرج عليك في ذلك، بارك الله فيك. الابن الذي لم يبلغ العاشرة أوقظه لصلاة الفجر وأجد صعوبة معه في ذلك، ما نصيحتكم؟ حاولي معه، رغبيه أو رغبه، أخي السائل رغبه أو الأخت السائل رغبيه، حيث أنه يعني تحفزينه ببعض الكلمات ببعض الهدايا، تذكرين لفضل صلاة الفجر، وحاولي خاصة أنه لم يبلغ بعد الأمر أهون، بارك الله في الجميع. حكم لعب الورق، الورق طبعا اختلف العلماء في لعب الورق اللي يسمونها الجنجفة هذه أو البلوت أو شيء من هذا القبيل، فمنهم من يمنع ومنهم من يجيز، ومنهم من يمنع من يجيز بشروط، إذا ليس فيها يعني لا تأخذ حكم، لا تكون مثل الميسر بحيث يكون هناك مسابقة على مال، أو لا تصد عن ذكر الله أو عن الصلاة مثلا، أو لا تسبب مثلا عداوة وبغضة، يعني العلماء لهم كلام في هذا. يقول فتح الجوامع الكبيرة بعد يومين دون المساجد الصغيرة والمدن، والمدة بين الأذان والإقامة محدد بوقت قصير، ولا يوجد مسجد أمام بيتي وأنا أسكن في منطقة جبلية، فهل أنا معذور بعدم حضور الجماعة؟ الجواب نعم، إذا كنت لا تسمع النداء، لا تسمع المؤذن، إذا أذن مجردا عن السماعات، يعني أفترض الآن لو قام المؤذن على السطح وأذن أنت في منطقة جبلية تسمعه؟ إذا سمعت وجب عليك إجابة النداء، إذا لم تسمعه مجرد من دون ميكروفون فما يجب عليك، بارك الله في هذا الذي ذكره العلماء كضابط لوجوب شهود صلاة الجماعة. عندما أصلي قيام الليل أشعر بالتعب بسبب مشكلة في ظهري، فأضطر أنزل يدين بجانبي أثناء القراءة، أنزل يدي بجانبي أثناء القراءة، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يعني لأن القبض هذه سنة، لو تركه المصلي عمدا صحت صلاته ولله الحمد، وأنت مضطر إلى ذلك تشعر بتعب أن تكون معذور بمثل هذه الحالة، بارك الله في الجميع. نكتفي بهذا. في سؤال شقول؟ ها؟ في سؤال أظن عن مقاول أو شيء؟ طيب آخر سؤال خلاص، الوقت يعني مش أزف إلا تجاوزنا. أحمد رمضان، حقيقة أنا أشكر الأخ أحمد وأتمنى من كل الإخوة اللي يرسلون سؤال يذكرون اسمهم إذا أحبوا، وإذا ما أحبوا ممكن الكنية أبو أحمد ولا أم عبد الله ولا أم أحمد مثلا. حتى لأن أنا أحيانا جاوب ما أدري الرجل للساعد رجل أو امرأة. يقول أحمد: المقاول يوفر لمهندس الاستشاري لابتوب لاستخدام مدة المشروع، هل هناك حرمة في عدم إرجاع اللابتوب للمقاول مع العلم بأنه أصبح عرف مسلم به في مثل هذه المشاريع، يعني المقاول يعلم ذلك قبل بدء المشروع؟ الجواب: لا يجوز للمقاول أن يحتفظ بهذا اللابتوب بعد انتهاء مدة العمل على حسب العقد المتفق عليه، ووضع يده بعد ذلك يكون وضع يد ظالمة، هذا يعتبر يعني أخذ المال بغير حقه، إلا في حالة واحدة، أن يكون الاستشاري أو عفوا أن يكون المقاول قد أذن للاستشاري بتملك هذا الجهاز، أو أن يكون هناك عرف سائد على أن هذا الجهاز حينما يعطى يعطى على الدوام الاستمرار. أما قضية لا، في فترة فقط العمل لا يجوز له أن يبقيه عنده. طيب، إذا كان الجو حارا فهل لي أن أذهب أن لا أذهب إلى صلاة الظهر؟ إذا كان الجو حار حرارة شديدة فإن تخشى على نفسك أن يغمى عليك والمسجد بعيد، لك أن تترخص بالصلاة بترك الجماعة بالصلاة في البيت، وهذا أتكلم على الحرارة الشديدة، وأنت ما عندك لا وسيلة نقل تذهب إليها، ولا عندك مثلا وسائل ممكن أن تحجب عنك أشعة الشمس الحارقة، ها، والجو ملتهب مثلا يعني بشدة وتخشى على نفسك، ما في بأس، لأن هذا مثل الليلة الشاتية المطيرة ومثل البرد الشديد أيضا. أما إذا كانت عندك الوسائل التي تستطيع من خلالها أن تستعمل ما يحجب عنك يعني أشعة الشمس، أو مثلا عندك وسيلة نقل، فهذا لا يرخص لك في ترك الجماعة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.